الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه وشرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 62 من هذا الكتاب، وتكلمنا في آخر باب، باب القول في المبين والمجمل، وبينت الكلام في المبين أو المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه. هذا 161. فبينت ما قاله الإمام الخطيب البغدادي: فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. وبينت النص والظاهر والعموم تفصيلا من كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل. ثم وقفنا عند الصفحة 62، وهو يعني هو قال ابتداء: ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه، ألفاظ أصول الفقه. فهنا قال: وأما الضرب، نبدأ هنا، وأما الضرب الذي، أي النوع الذي يفيد بمفهومه، فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وسأبين ذلك تفصيلا وزيادة من كتاب آخر. قال الخطيب: ففحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيه تنبيه على النهي عن ضربهما وسبهما. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى حتى لا يأتي الأولاد ورجال مع آبائهم وأمهاتهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذه الآية فيه تنبيه على النهي عن ضربهما وسبهما. فقال هنا: لأن الضرب والسب أعظم من التأفيف، فلا تقل لهما أف أف هكذا، فالأشد من ذلك أن تؤذي أهلك. وكذلك قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فيه تنبيه على أنه يؤدي ما كان دون القنطار. هذا المفهوم كما سأبينه إن شاء الله. ففي هذه الآية نبه سبحانه وتعالى بالأعلى على الأدنى، الذي القنطار قيمته كبيرة ووزنه أكبر. وفي الآية الأولى: فلا تقل لهما أف، تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى، الشيء الصغير فلا تقل لهما أف، والقنطار بالأعلى على الأدنى. تمام. قال: وزعم بعض أهل اللغة أن فحوى الخطاب، الخطاب اشتق من تسميتهم الأبزار فحا، يقال فح قدرك يا هذا، فسمي فحوى لأنه يظهر اللفظ كما يظهر الأبزار طعم الطبيق ورائحته. الأبزار اللي هي توابل تطيب الطعام كما عندك في الهامش. وأما لحن الخطاب فهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتكلم الكلام، لا يتم الكلام إلا به. وضرب لك المثال في مثل قوله تعالى: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هناك كلام لابد أن يضاف حتى يفهم. فقال ومعناه: فضرب فانفجرت. فقال: اضرب بعصاك الحجر، فضرب موسى الحجر فانفجرت بعد الضرب. وكذلك قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت بأنعم الله، الكفر ليس للحيطان ولا للبيوت والمنازل، وإنما الكفر لأهل القرية. تمام. ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه منه: وضرب الله مثلا قرية. وكذلك قوله واسأل القرية، ومعناه اسأل أهل القرية، وكذلك البعير العير، هؤلاء لا يسألون، الجمال لا تسأل، ولكن يسأل من يركب الجمل، وهذه دلالة الإشارة. قال ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان، وبين لك في المرة السابقة الظاهر والنص والعموم، وهذه ألفاظ بينة، أما المفهوم يفهم، فهناك المفهوم وهناك المنطوق. وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه، كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فقال فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبأ لم يتبين لأنه عدل، أما الفاسق فلا ندري عنده عدل أم لا. وكذلك قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق، المبتوتات التي طلقت طلقة بائنة كبرى أو صغرى مبتوتة غير الحوامل، فهنا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى للغاية، فهنا علة، هو طلقها وعند الطلاق وانتهت العدة لا نفقة لها، ففي هذه الحالة إن كانت معها ولد ففي هذه الحالة فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق. هذا الذي يفعله أهل الأصول، وتكلم أهل الأصول أصول الفقه، تكلموا على خصوصية الأصوليين ومتانتهم في الألفاظ اللغوية، هناك أمور في أصول الفقه متصلة بمسائل اللغة كما بينت في مقالاتي المقالة المهمة حروف المعاني، فهنا أهل الأصول لهم أزيد من أهل اللغة بأمور عندهم بصيرة بها، أهل اللغة مختصون بمسألة اللغة والنحو وكذا وكذا، أضف إلى ذلك مسألة الفقه والبصيرة والاستنباط والاستخراج إنما يكون في أصول الفقه، فهذه الألفاظ تساعدك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتيت بجزء من كتاب مقدمة سلفية للطبعة القديمة مهمة جدا هنا، وبعد ذلك نقولها مرة أخرى. قلت وتكلم في صفحة 68، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أصول الفقه وأقسامه، فقال كما في المسودة، النقل هذا مهم للغاية، قال معرفة أصول الفقه فرض كفاية، هناك فرض عين وفرض كفاية، فرض العين على الصلاة والزكاة القادر عليها والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهناك فرض الكفاية الذي يقوم به البعض يسقط عن الآخرين، مسألة تكفين الميت وغسل الميت والصلاة على الميت وقبر الميت ومثلا تعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية، كلها فروض كفايات، تمام. وقيل معرفة أصول الفقه فرض كفاية، لأن مش كل الناس هتتعلم أصول الفقه، هي مادة ثقيلة، تمام. وقيل فرض عين، وبين فرضية العين على من، تخصيص، وفرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. دائما أدندن وأكرر، لا يستقيم لأحد يتقدم ويتكلم في دين الله ويريد الفتوى وليس يعلم أصول الفقه، وأصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فهذه مفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي بها تستطيع أن تتكلم في دينها. لذلك قال هنا وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى، هذا كلام مستقيم وقوي للغاية، فقال وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. فرض عين أنت تتكلم، لأن القضية هنا كما أدندن دائما عشرات السنين، أنت إن أردت أن تعلم وتحقق مسألة شرعية لابد أن تأتي بكل مسائل ومفاتيح العلوم، ترى هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح، منسوخ أم ناسخ، ناسخ أو منسوخ، مطلق أو مقيد، عام أم خاص، مفهوم أم منطوق، محكم أم متشابه، مجمل أم مبين، كل هذه الأمور، وتجمع التعارض بين الأدلة. أدلة هناك فيها كلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، من حديث بسرة بنت صفوان، وحديث طلق بن علي قال له طلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمس تمس يده ذكره، فقال هل هو إلا بضعة منك، جزء منك. فهذا الحديث بسرة بنت صفوان قال بالوجوب، وحديث طلق بن علي قال بعدم الوجوب بالاستحباب. فهنا إن لم تعلم الأمرين اختلط عليك الفتوى، لو علمت حديث بصرة فحسب فأنت غير ما لو علمت حديث طلق بن علي، ومسألة دي التعارض والترجيح بين، فكل هذه من قواعد أصول الفقه. وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى، هذا حتى في مسائل العلمية والمسائل العملية، البيوع والصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا وكذا وكذا، وكذلك في مسائل المعتقد والتوحيد. قال وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل من أئمة الحنابل، وغيره لبناء الفروع عليها، لبناء الفروع عليها، الفرع يبنى على الأصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع متفرع من أصله ما يبنى على غيره. وقال القاضي أبو يعلى تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المرادة في الأصول، فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع معرفة العلم معرفة الحق بدليله. فقال فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله، مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. شوف الكلمة، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة، لا يتجرأ أحد على أن إن سئل في مسألة من غير أن يلم الفروع من الأدلة والقواعد التي تبين لك الراجح من المرجح. فقال هنا مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها، ومش شرط الدليل فحسب، رواية ودراية، لفظا ومعنى، حديث يبقى في الصحيحين مصروف بحديث في سنن كذا، فإن لم تعرف هذا الصرف فقلت بالحديث في الصحيحين البخاري ومسلم صحيح جدا، ولكن إن أفتيت به من غير أن تعلم الصارف هلكت وأهلك. فقال وحضورها عنده بأدلتها العامة والخاصة، حديث خص وحديث لم يخص، تمام. طيب ثم قال فصل في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي، قاضي أبي يعلى، قال وهي ثلاثة أضرب: أصل ومفهوم أصل واستصحاب. بيّن الاستصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقيل ضربان نوعان: أقوال وهي النص والإجماع، والاستخراج الذي هو القياس، والأول أصح لأنه أعم، ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه الصحابي. الإجماع الذي نقله الإمام مالك إمام دار الهجرة والشيخ ابن تيمية نقلوا الإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، قال ولم يبعث لنا الله رسولا إلى الأمة إلا غير محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد فحسب. فالصحابي ليس بحجة، لأن الصحابة يختلفوا، وإجماع الصحابة عند إجماعهم الحجة في إجماعهم، والصحابة يختلفون، والاجتهاد يختلف، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولا اجتهاد مع النص. وحديث الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا قال هنا ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه، والإجماع على أن الصحابي أو الصحابة إن اختلفوا المرجعية إلى ما يوافق الكتاب والسنة، لأن المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع. تمام. فهنا يؤخذ بقول الصحابي ولكن ليس بحجة، لأنه قد يختلف ابن مسعود عن ابن مع ابن عباس، ويختلف زيد بن ثابت مع علي بن أبي طالب، وهكذا. فالحجة فيما وافق قول فلان من الصحابة الكتاب والسنة. فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع. والكتاب مجمل ومفصل، في آيات تحتاج إلى بيان، المجمل والمبين وهو نتكلم فيه في كتاب الفقيه الآن، ومفصل. والسنة ضربان، مأخوذة عنه ومخبر عنها، والمخبر به متكلم في سنده، في صحيح وفي ضعيف وفي موضوع، والسند له إما متواتر أو آحاد. أعلى شيء المتواتر، والآحاد في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن، وهناك المستفيض، وهناك المشهور، وهناك الصحيح لغيره، والصحيح لذاته، والحسن لغيره، والحسن لذاته. ففي هذه الكلمات شمل لك كل مسائل الشريعة. في هذا الكلام الذي قاله القاضي أبو يعلى في فصل في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع كما نقله شيخ سلام تيمية. ماشي. والمبين ضربان، قول أو فعل، قلت وإمساك عن قول أو فعل، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين الأمر والنهي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب. مفهوم الخطاب ودليل الخطاب ومعناه، والاستصحاب نوعان. انتهى كلامه. قلت فهذه أقسام أصول الفقه كما قسمها شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى، وأقره شيخ الإسلام تيمية، وقد بينت أخذ الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد على تفصيل الآثار السابقة آنفا، والإجماع المنقول عنهم. أما ما ذكره ابن تيمية من مفهوم الأصل وأنه ثلاثة أضرب، فمفهوم الخطاب ودليله ومعناه. فمفهوم الخطاب يعبر عنه الأصوليون بلحن الخطاب وفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب. ومفهوم الموافقة وهو معنى الخطاب، قال ابن فارس في مقاييس اللغة، اللحن فحوى الكلام ومعناه، مفهوم الكلام. قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. وأما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، فالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فلا تقل لهما أفٍ، ده مفهوم موافقة، ولا تنهرهم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين عن تعريف المفهوم، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلا للحكم في المنطوق، ده مختلف. ثم ذكرت قال وأما هذا الكلام من كلام الخطيب، سيأتي بعد ذلك في الفقيه والمتفقه، إن هذا الكتاب ألفته هذه السنة، وهذا الكتاب ألفته من 12 سنة. تمام. فقلت نقلت كلام الخطيب، سيأتي بعد ذلك يعني. وأما البيان بمفهوم القول فقد يكون تنبيها وقد يكون دليلا، فروى بسنده عن أنس بن مالك، وهذا الحديث رواه البخاري، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، وذكر الحديث إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاء إلى 20 و100. وقوله في سائمتها، الغنم السائمة تأكل هذه النباتات التي لا يدفع فيها ثمن، موجودة في الجبال وموجودة في القرى وفي الطرق، وتأكلها البهائم من غير أن نشتري لها أو نزرع لها كذا. والثانية المعلوفة التي يبذل لها المال. فقالت: وقوله في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، مفهوم المخالفة، لا زكاة في المعلوفة، وهذا هو دليل الخطاب. وذهب قوم إلى أن مثل هذا لا يدل على أن ما عداه خلافه، يقصد ليس هناك مفهوم المخالفة ليس بمعتبر، فرد عليهم وهذا قال: والدليل على صحة ما ذكرناه بحجية مفهوم المخالفة، فروى بسنده ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالعلة بين في هذه الآية في مسألة القصر، في عدم في الخوف أيام قريش، وكان قريش تحارب رسول الله والمسلمين. فقال بعد هذه الآية، قال أمية لعمر بن الخطاب: وقد أمن الناس، فلماذا القصر؟ فقال عمر بن الخطاب: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. نفس ما قاله عمر بن الخطاب قاله يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب، والنبي وعمر قال للنبي، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. فهذا مفهوم بين بهذا الدليل، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال بعض أهل العلم: بل هذا يبين وجوب الأخذ بالرخصة. ليه؟ لأن النبي قال فاقبلوا صدقته، وقبل فقال فاقبلوا، وهذا أمر، والأمر الوجوب بالإجماع كما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول. تمام. ثم روى بسنده حديث آخر في فيما رواه البخاري ومسلم بسند الخطيب البغدادي ليؤكد حجية مفهوم المخالفة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، أي ابن عبد الله بن مسعود قال كلمة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. حديث مرفوع إلى رسول الله في الصحيحين. قال عبد الله: وأنا أقول، الكلمة الثانية، من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. قال الخطيب البغدادي: ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب الذي اسمه مفهوم المخالفة، دليل الخطاب. قال: وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب، فدل على أنه لغة العرب. والقرآن والسنة نزلت في أسباب النزول والورود بلغة العرب، تمام، فدل على أنه لغة العرب. ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات للاستثناء. وفي سائمة الغنم زكاة، مفهوم المخالفة لسائمة الغنم تأكل ببلاش يعني بدون مال، أما المعلوفة فلا زكاة فيها، وهذا من رحمة الله بالناس. تمام. هذا الكلام فيه إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وبينت في مقالاتي في سلسلة المقالات مسألة الاستحالة، الشيء يستحيل فتتغير صفته يتغير حكمه بتغير الصفة، يتغير حكمه بتغير الصفة. ماء نجس، زدنا عليه ماء حتى ذهبت النجاسة، الماء طهور ما لم ينجس شيء، وتنجيس الماء باللون والطعم والرائحة. فمفهوم المخالفة في غاية الأهمية، فالصفة تتغير بها ويتغير بها الحكم، حتى تكلم ابن حزم في بداية المحلة في الجزء الأول كلام مهم جدا، لأن مسألة الجلالة التي تأكل العزرة والبراز والغائط تأكله البهاء، يأكله الدجاج والأوز والبط والبهائم. فالحديث وما قاله ابن عمر أيضا أنه يصبر عليها بعض الأيام حتى تتجدد ويتجدد ما في جسدها بهذا هذه العفونة. فقال ابن حزم وضعف الحديث أن المسألة هنا فيها مسألة الاستحالة. كيف هذا؟ أكلت ثم هضم هذا الشيء، ففي هذه الحالة الجلالة يجوز أكلها. وضرب مثلا آخر، الأرض التي تسمد بالسماد، سماد الغائط للبهائم وما شابه، فقال هذا السماد النجس يختلط بالأرض فتتغير صفته باختلاطه بالأرض، كما نقول في الكيمياء مثلا العنصر كذا يتكون من كذا وكذا وكذا وكذا، فتتغير صفته، تتغير صفته حتى لو كان منها شيئا نجسا كجزء من لحم الخنزير، فلو دخل معه شيء آخر فيختلط وتتغير صفته. فقال النبات عندما يكون غائط البهائم ويدخل في الأرض فتتغير مع الأرض، فعندما تنبت الثمرة فهذه ثمرة طاهرة ليس فيها ذاك. حتى قال الغائط لو أحرق وأخرج بعد أن كان رمادا وأخرج ريحا فهذا الهواء في الريح يعتبر طاهرا. فمسألة الاستحالة وبينت في الاستحالة الإجماع الذي نقله القرافي في الزخيرة وكذلك ابن قدامة في المغني لابن قدامة. فمفهوم المخالفة مهم للغاية. تمام. طيب قال فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم، وفي سائمة الغنم زكاة، وفي سائمة، فهنا هناك جمال وهناك بقر وهناك جموز وهناك غنم، البعض قال الكل غنم ولكن التفصيل الغنم للضأن والماعز، وفي سائمة الغنم زكاة هذا تخصيص ليس عموم كلي. فهذا أمور مهمة وذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. فعلم أنت قال فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. قلت فعلم مما تقدم آنفا أخذ الصحابة بالمفهوم والمنطوق فعملوا بمفهوم الأصل من الكتاب والسنة. العلة في تأليف كتاب مقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه بينت فيها في غالب مسائل أصول الفقه أن كل هذه المسائل أتت من أصحاب رسول الله. نعم أول من دون في أصول الفقه وقواعد أصول الفقه الإمام الشافعي، ولكن الإمام الشافعي أخذ هذا كله من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالقواعد قواعد أصول الفقه إنما كانت فطرة وسجية عند الصحابة وكذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى علم رسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا مسألة أردت أن أبين أن الأصل الاعتماد على ما كان عليه السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقلت كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، كلام مهم جدا في هذه المسألة. قال وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، حديث البخاري ومسلم، قال إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد. هذا تغيير للصفة. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، كما في حديث سنة أبي داود وحديث صحيح. لا طلاق في إغلاق، يغلق عليه عقله فيغضب ويطلقها وهو لا يريد الطلاق إن كان ليس عنده غضب، تمام. ولا طلاق في إغلاق، كل ما أغلق أغلق العقل، السكر والإكراه والنسيان والغفلة وأي شيء يؤدي إلى غلق العقل. قال: فمن قصر النهي على الغضب وحده، على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، فقد قل فهمه وفقهه. فالقضية هنا يبين لك ابن القيم كما بينت المرة السابقة المبين النص والظاهر والعموم، وفي المفهوم فلابد أن نتعمق ونغوص في الأحاديث والآيات. لا يقضي القاضي وهو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فليس الأمر، بينت إجماع الصحابة أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. الأصل الغضب، ولكن نحن ننظر بقاعدة أخرى: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فما هي العلة التي منعت رسول الله، جعلت رسول الله يمنع القاضي من الحكم؟ الغضب فحسب؟ لا، ليس الغضب فحسب. فلذلك هو بين هنا، قال: كل هذه الأمور تؤدي إلى وليس مع القاضي فحسب، مع الزوج ومع المدرس ومع الذي يعمل أعمالا تحتاج إلى دقة. كل هذه الأمور تبين بأصول الفقه الفهم الذي يثبت ويرسخ به طالب أصول الفقه. قال قال: والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخذوا منها قاعدة الكلية: الأمور بمقاصدها. والقاعدة الأخرى: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. القضية مش قضية لفظ، قضية معنى. فقال: والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، ماذا تريد القصد. لذلك القاعدة الثانية: إنما الألفاظ قوالب المعاني، والألفاظ لم تقصد لنفسها، الألفاظ وسيلة لتوصيل المعلومة للناس، وإنما هي مقصودة للمعاني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، تمام. قال: وإنما هي مقصودة، مقصودة المعاني، والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم. ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة. في عموم للمعنى كما وهو غضبان، كل ما يؤدي كالغضب يدخل في الغضبان. ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، على حسب السياق وعلى حسب ما أمامك. قال: وقد يتقاربان اللفظ والعموم، لفظ والمعنى. وهذا مما فطر الله عليه عباده، ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. شوف الآية جميلة وتفسيرها أعظم، جميلة يعني، استغفر الله. إن الذين ونفس الآية مفهومة من نفس الكلام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال هنا: جميع هذه الآية معناها جميع وجوه الانتفاع، مش الأكل بس. قال: من اللبس والركوب والمسكن وغيرهما. الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مش مسألة تاخد فلوس اليتامى تأكل بها بس، ده الحرام، لا ممكن أجيب بها لبس وممكن هكذا، هذا باطل، واخد بالك؟ فلا بد من الفهم. ولهذا قال جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرهما، وفهمت من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، إرادة النهي من عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى بالفهم. الحديث صحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ابن حجر في فتح الباري يفقهه في الدين أي يعلم قواعد الإسلام والشريعة، هي القواعد التي أقولها المقاصد الشرعية والقواعد الكلية وهكذا. قال فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف هكذا، لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره، ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة، فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان وعمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة مستمرة لا يخل بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته. تكلمت كما بينت في كتابي من سنين قيام الحجة الرسالية، وبينت قبل ذلك مسألة الذين هم ليسوا من المسلمين في ملل أخرى، ملل كفرية، ولكن لم يصل إليهم وصول الدين بشكل يجعلهم يدخلوا في الدين، فقد يموت الإنسان منهم وهو ليس ولا يقول لا إله إلا الله، وأمره بجهله عند الله سبحانه وتعالى أمر آخر، لأنه قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى وحتى للغاية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني إيه يبين لهم ما يتقون؟ حتى يعلموا الحلال من الحرام، وإن فعلوه بعد أن علموا تقام عليهم الحجة. فهنا قد يموت أناس ليسوا على التوحيد، ولكن منعهم الجهل وعدم العلم على هذا. فلذلك كتبت كتابي قيام الحجة الرسالية وموجود بديف عندكم. فالشاهد هنا مسألة الفهم، كما لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، مسألة الفهم للكلمة، بهذا الفهم يستقيم لك الاستنباط والاستخراج، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره، فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا ويحب هذا ويبغض هذا. هذا ما كان من بيان فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب تفصيلا لقلة الكلمات التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي، فوسعت القول فيها للبيان. نعم، لا حتى في كلام أهل العلم، ما هو هنا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم لما قال للعرانيين أن يشربوا البول، وقالوا حتى العرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وقال يعني المفسرين في حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الجمل، وكان ريق الجمل ينزل على الصحابي. فاختلف أهل العلم في مسألة مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والراجح كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار مأكول اللحم وغير مأكول اللحم غائطه ليس وبوله ليس بنجس، لأن الأصل البراءة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة. فحتى جوز ابن حزم والشوكاني تطهير دبغ جلد الكلب والخنزير بأي شيء، حديث مسلم، والحديث في بخاري ومسلم بروايات أخرى، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الدباغ اللي هي الجلد بيبقى جلد البهائم قبل الدبغ اسمه في اللغة إهاب، أيما إهاب دبغ والدباغة طهارة فقد طهر. فجلد الكلب وجلد الخنزير الأصل في الآيات والأحاديث والإجماع أنهم على النجاسة، يعني وصل الأمر إلى هذا. فقال حتى غير مأكول اللحم فالأصل لم يرد دليل بنجاسته. نعم، الأصل أنه ليس بدليل، الإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، والصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وعمر بن الخطاب كان يفتي في مسألة ثم بعد سنين يفتي في أخرى كما حدث في مسألة المواريث وما شابه، والكثير من الصحابة. ففي هذه الحالة قلت ما قاله الشوكاني هو الراجح، وبينته في كتاب ما قل ودل، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد. حتى أبا بكر رضي الله عنه لما سألته الجدة هل لها نصيب من الميراث قال سأسأل، فجمع الصحابة ودلوه على حديث أنها لها السدس، وهو أقرب الناس إلى رسول الله في حله وترحاله. ففي هذه الحالة الراجع في المسألة أن الصحابي يؤخذ بقوله ما لم يخالف، ولكن عند الخلاف فالمرجعية كما في الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فليس هناك رد إلى الصحابي. نعم، طيب، هذا ما كان من الكلام هنا. ثم وأما المجمل، يعني احنا بينا هنا المبين وهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. ثم قال في الصفحة 63 وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه، الحديث أو الآية فيها أمر لا بد أن يبين من طريق آخر أو لفظة أخرى، ويفتقر إلى معرفة المراد إلى غيره، زي المحكم والمتشابه. تمام، مثال ذلك أن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، ده زكاة الزروع، وقال رسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حديث البخاري ومسلم. قال الخطيب فالحق المذكور في الآية والحق المذكور في الحديث كل واحد منهما مجهول الجنس والقدر فيحتاج إلى بيان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إيه حقها؟ تمام، فروى بسنده عن القاسم بن سلام قال السنة هي المفسرة للتنزيل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تمام؟ السنة هي المفسرة للتنزيل والموضحة لحدوده وشرائعه. ألا ترى أن الله تعالى أنزل في كتابه حين ذكر الحدود فقال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجعله حكما عاما في الظاهر على كل من زنى، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثيبين بالرجم، وليس هذا بخلاف الكتاب، ولكنه لما فعل ذلك علم أن الله تعالى إنما غنى بالآية البكرين، عنا بالآية البكرين دون غيرهما. وكذلك لما ذكر الفرائض فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكانت الآية شاملة لكل أحد. فلما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لم يكن هذا بخلاف التنزيل، ولكن علم أن الله تعالى إنما عنا بالورثة أهل الدين الواحد دون أهل الدين المختلفين. زيادة على هذه المسألة في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، أتت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواريث كما في الصحيحين الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث، وفي رواية لا نورث ما تركنا صدقة، أي ما تركناه مبذول صدقة. فغضبت رضي الله عنها فاطمة، والحديث كذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري. فهنا رضي الله عنها عائشة بلا شك أخذت بعموم الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في البخاري ومسلم وفي روايات كثيرة أن النبي لا يورث، قال لا نورث ما تركنا صدقة. وحدث ذلك كذلك مع العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ذهب لعمر لما كانت خلافته فأراد حق فاطمة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها، وكذلك العباس. في حديث طويل في صحيح البخاري تكلم عمر بن الخطاب في حديث طويل وبين أن هذا حديث رسول الله والذي فعله أبو بكر، وأيضا لم يعطهما حقهما. تمام؟ فهنا قوله فكانت الآية شاملة لكل أحد، فلما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكذلك لا نورث ما تركناه صدقة، فهو صحابة ولم يصل إليهم هذا الحديث، وهم أجل أهل العلم قاطبة، بل أجل الصحابة لكل صحابة الأنبياء والمرسلين على مر العصور والأزمان، صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعلى منهم درجة وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، واخد بالك؟ فالمسألة هنا مهمة للغاية، لا تغتر بالشهرة ولو كان من كان. الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث 1,000,000 حديث بين المرفوع والموقوف، وقال لأولاده الذين رووا عنه المسند، قال هذا المسند جعلوه مرجعية لسنة رسول الله، فإن لم تجدوا الحديث في المسند فليس هو من سنة رسول الله. البخاري ومسلم من أصحاب وطلبة الإمام أحمد، فكان في البخاري ومسلم أحاديث موجودة في البخاري ومسلم وليست موجودة عند الإمام أحمد. فالقضية هنا قضية الثروة العلمية التي تجعلك متميزا في هذا الرمض. قال ولكن علم أن الله تعالى إنما عنى بالموارثة أهل الدين الواحد دون أهل الدينين المختلفين. وكذلك لما ذكر الوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به. هذا الحديث قال أهل العلم رواه 80 صحابيا أو أكثر من ذلك في البخاري ومسلم وفي المسانيد وفي المعاجم وفي السنن وفي كل شيء. تبين لنا أن الله إنما سبحانه وتعالى إنما عنى بغسل الأرجل إذا كانت الأقدام بادية لا خفاف عليها ما فيش خف. فكذلك شرائع القرآن كلها إنما نزلت جملا حتى فسرتها السنة. القرآن به قواعد كلية. الآيات في القرآن ولا تضارهن والآيات الوصية غير مضار، كل ما ذكر في القرآن هكذا هو عموم كلي. فالضرر كما قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهو عموم كلي. وهذا الضرر أنواع شتى في كل مجال وفي كل زمان وفي كل صنعة وفي كل حرفة فيها الضرر. فهذا الضرر هو كلي ثم يفصل من خلال السنة. نكمل إن شاء الله. فالشاهد بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه يعني هو فتح من عند الله سبحانه وتعالى بالبصيرة والفهم والحكمة ومعرفة ما ينفع وما يضر والاهتمام بالأصول التي تجعل طالب العلم يستطيع ويتمكن ابتداء من كيفية الطلب، ابتداء من كيفية الطلب. مسألة المنهجية، ودائما أدندن وأكرر، إن استطاع كل أحد منكم أن يدخل كلية الشريعة في الأزهر ينبغي أن يفعل بقدر الإمكان. لأن المسألة سواء الأزهر أو كل الكليات الشرعية في أرض الله الحرام وفي غيرها الكليات والمعاهد، مسألة التعليم بمنهجية، قضية المنهجية تكون في الكليات والمعاهد، لأنها تنظم العلم وتدلك على المصالح التي يرتقي علمك فيها وخصوصية العلوم الشرعية. يعني المسألة الواحد يمكث عند شيخ سنين ولا يمكث عند هو فحسب مثلا، وهذا الشيخ ليس ملم وليس أحد من كل الأمة الآن ملم بكل العلوم الشرعية. فلذلك الأمر في غاية الأهمية. تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبين هذا الكلام يعني نقلا عن السلف القضية، وضرب لك المثال. الشيخ عندما يكون يتكلم في كل العلوم الشرعية لن تأخذ منه ثمرة، لأن القضية ليست كذلك، وفوق كل ذي علم عليم. قال أما الذي يتخصص في بعض العلوم 3-4-2 وما شابه يكون متخصصا في ذلك وتأخذ منه الثمرة المرجوة. فلذلك جعلوا الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية، وده مهم للغاية. فالمسألة هنا لابد أن تفهم هذا الأمر في مسألة المنهجية. فقضية المنهجية لابد لها من أسس وأصول لكي يرتقي علمك درجة على هذه المنهجية. فهذه المنهجية لابد أن ينظر إليها وتطبق تطبيقا عمليا حتى لا تفسد عمرك الذي هو ثمرتك ورأس مالك هو عمرك. فلابد أن تتوجه توجها سديدا مستقيما يؤدي بك إلى معرفة كل العلوم، ثم بعد ذلك يحدث التخصص. فهذه المسألة تجعلك ابتداء تفهم ما تريد، تفهم ما تريد وكيف تريد، ويبين لك الذي يجعلك لا تضيع عمرك في أمور تندم عليها بعد ذلك. وأصل المسألة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فانتبهوا لذلك. فالمسألة هنا لابد أن تكون في الأذهان، تمام؟ ثم روى بسنده عن قتادة أن عكرمة أنكر مسح الخفين، وعكرمة تلميذ ابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن. فانظر إلى ابن عباس ماذا كان يفعل مع عكرمة. عكرمة مولى، يعني كان عبد وأعتق. كان ابن عباس ماذا كان يفعل؟ سبحان ربي العظيم، كان يسلسل قدم عكرمة بالسلاسل بالحديد ليجعله يتعلم. سبحان ربي العظيم، عكرمة أكثر الناس علما لعلم ترجمان القرآن ابن عباس، كان يسلسله ليتعلم. ما هي هنا مشكلة؟ الأخ مش دريان، مش دريان. بعد ما يكبر سنه يا ريتني فعلت اللي الشيخ قاله. قضية مش كده. فانظر ابن ترجمان القرآن الذي قال عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان يفعل هذا مع مولاه، مع خادمه. فطالب العلم لابد أن يتيقظ، ما يبقاش كده في غفلة، لا يكون في غفلة، لابد أن يكون فطنا، يفهم ما الذي ينبغي، ما الذي ينبغي، ما الذي يمنعك من أن تتعلم، ما الذي يمنعك. القضية إن وجدت الأسباب فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. بينت فيها مقالة طويلة على الموقع: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من يكون من طلبة العلم وسيكون شيخا بعد ذلك إن شاء الله، ومنهم من لا يكون ذلك. كذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلابد من الصدق مع النفس، والصدق مع الله، والصدق مع الناس، كل هذا يؤدي إلى الخير بإذن الله تعالى. قال عن قتادة أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح. قال ابن عباس: إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه. وكلام صح جدا. ما هنا أيضا في هذا الكتاب عن عروة بن الزبير، فقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما نهيا عن التمتع، التمتع في الحج، المناسك الحج كما بينتها في مناسك الحج، القران والإفراد والتمتع. فقال ابن عباس لعروة: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فقال عروة: إن أبا بكر وعمر أعلم بسنة رسول الله منك. فقال الخطيب البغدادي: صدق عروة، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى مما قاله أبو بكر وعمر، لأنهم قال بالحديث. نفس المسألة هنا، فعكرمة تعلم من ابن عباس. فقال هنا عن قتادة أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح. ابن عباس إذا قال ابن عباس: إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه. قال همام في هذا الحديث عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء، كما قال عروة لابن عباس. فهنا قال: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. أنت انت دلوقتي بتفتي بعد ان مات ابن عباس لانك تعلمت منه، انت بتقول ايه يعني؟ فقال له ايه؟ قلت كان ابن عباس اعلم بكتاب الله من عكرمه. ده خطيب الخطيب البغدادي قال كان ابن عباس اعلم بكتاب الله من عكرمه، وانما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما بينت 80 حديثا، وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد الذي مر آنفا أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف الخف، وأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت كتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم روى بسنده عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنهم تذاكروا عنده الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند عمران بن حصين دعونا من الحديث وهاتوا كتاب الله، فقال له عمران بن حصين قال إنك لأحمق تحمار البعيد مش فاهم، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ في كتاب الله الصيام مفسر؟ الكتاب أحكمه والسنة فسرت. وروى بسنده أيضا عن الحسن قال بينما نحن عند عمران بن حصين قال له رجل يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، قال أليس تقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أكنتم تعرفون ما فيها؟ ربنا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نصلي وكيف نؤتي الزكاة؟ وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ما مناسك الحج؟ صلوا كما رأيتمون يصلي الحديث، والصلاة خذوا عني مناسككم، والزكاة كل أدلة السنة في الزكاة. فقال له أليس تقرأ أقيم وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ أكنتم تعرفون ما فيها وما ركوعها وما سجودها وحدودها وما فيها؟ أكنت تدري كم الزكاة في الورق اللي هو الفضة والذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ وقال شهدت ووعيت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. قال الرجل أحييتني يا أبا نجيد، أحياك الله كما أحييتني. قال الراوي فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. فانظر إلى هذه الآثار التي ذكرها الخطيب البغدادي، وفي رواية لم يذكرها الخطيب البغدادي أنه لربما كنت مهم يعني أنه في رواية تشدد جدا، لأنها أكثر من رواية، تشدد جدا مع الرجل وقال لا أحدثكم اليوم بحديث، حتى تكلموا في معه وقالوا يا أبا نجيد هذا رجل لا يريد ما يقول وكذا وكذا وكذا، ثم تكلم. فهنا مسألة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فعندنا القرآن، وهذا الأصل الكلي لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله، ثم بعد ذلك شروح تفسير القرآن والأحاديث مع حفظها وفهمها وشرحها، فكل هذه منظومة تجعلك ترتقي في سلم طلب العلم. لابد أن تنتبه لذلك جيدا، هذا هو. لا تنظروا إلى الثناءات ولا تنظروا إلى فرحتكم بالجلوس عند المشايخ، قد هذه أمور فاسدة، إن أردت ذلك لذلك فحسب. والمقاصد لها وسائل، لها أحكام، والوسيلة لابد أن تكون شرعية، لابد من شرعية الوسيلة، وهذه الشرعية مع الفهم ومع العلم ومع الفقه، لتعلم الحكم يدور مع التي وجودنا عدما. أنت لماذا أتيت من بلد وأتيت إلى مصر؟ لكي تتعلم، فخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، ولن تأخذ بالأسباب إلا عندما تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، كما قال القرطبي في جامعه: هذه الآية وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه فرقانا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمسألة لابد مع النصب والتعب ومع الفهم، وأن تبخل بمجهودك وتبخل بساعاتك ولحظاتك، تبخل بعمرك حتى تضعه في مكانه وفي محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.